Evet, ben de özledim çok sesini Hafız Abdurrahman'ın. Gözlerimi kapatacağım. Siz de gözlerinizi kapatın. Şöyle başka alemlere doğru. Kapatın gözlerinizi. Kur'an ruhunuza gelsin. Ruhunuzu alsın, başka yerlere götürsün. Hiç bilmediğiniz yerlere. Bu yolculuk ancak Kur'an'la olur. Hiçbir uçakla, hiçbir uzay aletiyle, aracıyla olmaz. Kapatın gözlerinizi ve uçuşa hazır olun. Karşınızda Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi, gönlüyle, ruhuyla Kur'an okuyan, okuduğundan önce kendi istifade eden, sonra bizlere müstefid olan Hafız Abdurrahman Sadyen. Alkışlarımız efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصحف نشرت وإذا السماء الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما Oh, الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين الله قبول eylesin الله razı olsun. Allah bazı insanları Kur'an okumak için yaratır. İşte bu insan Kur'an okumak için yaratılmış. İşte Kur'an'ın mucizesi. Allah razı olsun. Allah yetiştirenlerden, ayağa kalkıp alkışlayanlardan hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun Kur'an gönüllüleri. Ya Üstad, they don't feel, they didn't feel, I mean fulfill, I mean, they want more. Please, one surah, this is the small surah from the Quran, Surah Al-Ikhlas. They want their Ikhlas more, give him more. İhlas suresini istiyor bu cemaat, doymadık. İhlasımız biraz daha artsın diye İhlas Suresini duymak istiyor dedim, rica ettim sizin adınıza. Yoruldu ama inşallah bir maşallah diyelim mi? Maşallah diyelim de sefisi nefesi açılsın. Evet, Allah Teala inşallah sizlerin evlatlarını da hafız olmayı nasip eylesin. Hep beraber dua yapacağız. Ekranı başında izleyenler de lütfen bu amin sofrasından, dua sofrasından istifade etsinler. Besmele çekeceğiz. Hamdele salvele diyeceğiz. Ve dualarımızı yüce yaratanımıza arz edeceğiz. İhlas suresinden hemen sonra inşallah. Faddal ya şeyh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور هاي يا رب له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin.